فقال ابن لهيعة كان عالما بفرائض مات سنة 98 عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل قال في المجمع بضم سين المهملة الأولى وكسر ثانية ماء بأرض جذا وبه سميت الغزوة وقيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة يفر وكانت وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام سنة 8 من الهجرة أو 7 بعد غزوة مؤتة وهي غزوة لخم وجذام وقصتها أن جنى من قضاة تجمعوا وأرادوا أن يبنوا من أطراف المدينة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في 300 بسرات المهاجرين والأنصار فلما قرب منهم بلغه أن لهم جنى كثيرا فبعث رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إلي أبا عبيدة بن الجراح فيه 200 من سرات المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر حتى وصل إلى العدو وحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتورقوا وكانت أم عمرو بن العاص كانت من بلي من قضاعة إيش؟ وكانت أم عمرو بن العاص كانت من بلي من قضاع نعم فأشفقت وخفت إن حرف شرط أو مصدر أغتسل ذلك من شدة البرد فتيمنت ثم صليت بأصحاب الصبح أي صلاة الصبح فذكروا ذلك أي بعد رجوع من الغزوة إلى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم صليت لتقدير حرب الاستغاثة بأصحابك وأنت جنوب جملة الحالية فأخبرته بالذي منعني من الاتصال ووقف الهلاك وقلت مستدلا بالآية إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا قال الخطابي وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فشدد فيها طعم أبي رباح وقال يغتسل وإن مات واحتج بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا وقال الحسن نحو من قول عطاء وقال سفيان ومالك يتيمم وهو بمنزلة المريض وأجازه أبو حنيفة بالحضر وقال صاحبه لا يجزي بالحضر وقال الشافعي إذا خاف على نفسه اتلف من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد كل صلاة صلى كذلك ورأى أنه من العذر النادر وإنما جاءت الرخص التامة في الأعذار العامة قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير المصري مولى خالدة بن حذافة في هذا الحديث مزيد من الفوائد مستدل للحنابلة القائلين أن التيمم مبيح لا رافع فالتيمم هل هو مبيح لا رافع أو أنه يرفع الحدث الذي ذهب إليه جمع العلماء أن التيمم كالماء يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين ولقوله وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ولقوله رطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالقرب مسيرة شر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور أي التراب فهو من التراب تيمم يرفع الحدث كالماء سواء بسواء متأخر الحنابلة يقولون لا بل هو يرفع بل هو مبيح وإلا الجنابة باقية والحدث باقي ولهذا لا يجوز أن تصلي به وقتا آخر. ولو تيممت مثلا للنافلة أو لقراءة القرآن لم يجوز لك أن تصلي به فريضة، لأنه ليس إلا مبيح، مستدلين بهذا الحديث، وهو أن عمرو بن العاص تيمم من أجل الجنابة وصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فسماه الرسول جنب ما علمه أنه متيمم. قالوا هذا يدل على أن الجنابة باقية، وإنما التيمم مبيح فقط للصلاة، لأن الرسول علم أنه متيمم، ومع هذا قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فسمى جنب وأطلق عليه جنابة ما علمه أنه متيمم، لهذا قالوا إنه مبيح لا رافع. والثانية مسألة أصولية تتعلق بأصول الفقه، وهو الجواز الاستدلال بالعمومات. فإذا ورد عليك قضية جاز لك أن تستدل عليها جوازا أو منعا بالعمومات، وإن لم تنص عليها عينا، لأن عمرو بن العاص استدل بعموم قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه عامة، سواء كان في الحرب سواء في أي شيء، يعني كون يعرض نفسه للقتال الحرب لا بد من كذا بكل حال، لكن كل شيء يؤدي إلى هلاك فلا. قالوا ذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فعدلت عن الماء من شدة البرد إلى التيمم خشية أن أموت. قالوا هذا بالتمسك بالعمومات. نعم الحوالين، هذه قصة باقي الحوالين مع وجود الموظف؟ لا، إذا وجود الموظف ما عندهم ذلك ضوء. نعم، ما عندهم ضوء، عندهم ضوء ما جاز لهم. إذا وجد ما يسخنه لا ما يجوز، ما غسل حسب القدرة. هذا إذا كان عاجز ما عنده شيء، ولا كل اشتاء كل اشتاء المياه بادية عشان نبكل كيام ما حسب القدرة، يعني مش حسب، ما دام عنده ما يسخن به الماء ما يجوز، لكن لا بد يسخن. نعم نعم، لا لا لا مو بالنراء. من قال الشيخ انه رافع، لماذا يجيب عن الحديث هذا؟ قال انه رافع، لماذا يجيب عن الحديث هذا؟ وانت جنب، يقول ما فيه ما يدل على ان الجنابة باقية، بل استصحابا لها اولا، لان عليه جنب، لانه مأمور بان يغتسل اذا وجد الماء، هو مأمور بان يغتسل، هو جنب في الحقيقة يقولون، لكن ما فيه ما يدل على ان التيمم لا يرفع، لأن الأحاديث الأخرى أصرح في الدلالة، وهذا شاق على وجه الإنكار: أصليت بأصحابك وأنت جنب. يعني كأنه يطلب الدليل على أي شيء. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، وأخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه، وقال: فغسل موابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: فيه فتيمم. باب في المجروح يتيمم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن. إيش؟ باب المجدور. باب المجروح عندنا باب المجدور يتيمم. المجدور بالراء. نعم. إيش المجدور؟ باب في المجدور، وفي نسخة المجروح وفي أخرى المعذور. نعم، يظهر من الأثر اللي بيذكر، يمكن أن يكون أثر ابن عباس المعروف اللي بيذكر. نعم.

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي وأخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حصة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. قال أبو داود: وعلى كل من راح الجمعة بدون إلى على كل من راح الجمعة بعد الغسل، لكن سفر ساقطة أو هكذا عندنا بدون إلى من راح إلى الجمعة عند عبد العزيز، وعندنا من راح الجمعة ممكن أن يوعد على كل من راح إلى الجمعة الغسل أسبق ويجوز راح الجمعة. لا، راح إلى الجمعة. قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. حدثنا يزيد بن خالد، يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مواب بن ضمني الهمداني يحاول. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: أخبرنا محمد بن سلمة حاول. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد. هذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخطى ناق الناس ثم صلى ما كتب الله تعالى له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. ثم صلى ما كتب الله. ألا يحل من دليل على أن هناك رافضة قبل صلاة الجمعة؟ لا، بس الحث على الصلاة المطلقة صلاة الظهر. نعم. في المسجد هل الأفضل له إذا جاء المسجد يوم الجمعة أن يجعل هناك حتى يدخل الخطيب أم يجعل هناك نقل أخرى؟ لا، إن شاء الله خير، الكل يقرأ كل حال أولى. صلي ما كتب له لأن هناك أفضل ما يتقرب إلى الله من كلامه. حدثنا محمد بن سلمة المرادي وأخبرنا ابن واب عن عمرو بن حارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن أشد وحدثنا وعن أبي بكر بن المنكدر بدون عبد الله وبكير بن أشد بدون عبد الله. حدثنا عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن السليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال بالطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي وأخبرنا ابن المبارك. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي بجيمين بينهما راء ثم راء لقبه حبي. أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي وأخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية

قيل هذا وأمثاله تأكيد للاستحباب كما يقال رعاية فلان علينا واجبة قاله القاري. قال الخطابي قوله واجب معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض. ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي تقدم ذكره. رحمه الله تعالى. ويقال أيها الذين قالوا القيم تكلم على غسل الجمعة وقال إن غسل الجمعة مؤكد بل هو آكد من الوضوء من مس الذكر وآكد أيضا يعني دعنا به الوتر أو أنه شبه الواجب أكد كبير أقدم من غسل الجمعة واجب. لكن هناك أحاديث أخرى مثل ما قال الجمهور سربت الواجب إلى المستحب المؤكد من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولقول عمر أيضا والوضوء أيضا لو كان الغسل واجب لقد اغتسل قبل أن تصلي أنت مغتسل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القصة في فرض الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم أقول مهانة ولا مهان تضم الميم ولا سلاء ما قالت كان الناس مهانة وسين هنا هنا ضمنا شكرا شكرا هذا الضم هنا شكرا مهانة مهانة وتشديد الحاء شكرا عندك تضم الميم تطالب طلاب مهانة لا الناس مهانا وسهلا يروحون جميعنا يعني مهان يعني بمعنى يشتغلون لأنفسهم ما عندهم أحد يشغلهم. نعم الفلاح يعني أن الفلاحون هم مهان أنفسهم يحثون يزرعون ويحصدون يشتغلون. نعم لا لا صحيح مهان نعم كان الناس مهانا وسهم فيروحون إلى الجمعة بأياتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن إكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجد ضيق مقارب السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منه الرياح هذا بذلك بعضهم بابا. فلما وجد رسول الله تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دونه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل وهو مسجدهم. وذاب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كريم بن عبد واخبرنا سفيان اخبرنا العر عن خليفه بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسجد. حدثنا مخلد بن خالد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن اثير بن كليب عن ابي عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القى عنك شعر الكفر يقول احلق. قال واخبرني اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واغتسل. باب مرة يقول الشارع على هذا. هذا من أدلة الحنابلة القائلين بأن الكافر يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. الجمهور يقول له غسل مستحب. جمهور نعم هو الكلام على حديث باب الرجل يسلم ويؤمر بالغسل بعد إسلامه. ويحتمل أن يقال يسلم أن يريد الإسلام فيؤمر بالغسل قبل إسلامه استحبابا. حدثنا محمد بن كريم العبدي أخبرنا سفيان الثوري أخبرنا الأغر بنفس المجنة بعد أراه مشددة ابن الصباح التميمي المنقري كوفي مولى آل قيس بن عاصم وارد الأبيض قال ابن معين والنسائي والهجري ثقة قال أبو حاتم صالح وقال ابن حبان بالثقة إنه من أهل البصرة عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي المنقري بكسر النين وسكون النون وثقان بدارا نسبة إلى بني منقر وهو بطن من بني سعد سمين. قال النسائي ثقة فذكر ابن حبان بالثقات عن جده قيس بن عاصم بن سنان بكسر المملة ونورين بينهما ألف بن خالد بن منقر التميمي السادي أبو علي ويقال أبو قبيصة ويقال أبو طلحة المنقري وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بني سمين سنة تسع فأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد آل الوضع وكان عاقلا حليما سخا. وقيل للأحنف ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس وكان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. نزل قيس البصرة وبنى بها دارا وبها مات عن 32 ذكرا من أولاده ولما مات رجاه عبدة بن الطيب بشعره عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم. وما كان قيس وما كان قيس وما كان تلكه وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. والسدر شجر النبغ اي امرني بالاغتسال بعدما اسلمت. ويؤيده ما رواه خمسه الا ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده لهذا الإسناد من طريق عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ولفظه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. ويحتمل أن يكون المعنى أتيت أريد الإسلام فأمرني أن يغتسل بماء وسدر ثم أسلم. ويؤيده ما رواه البخاري في الموازي في قصة ثمامة بن هلال ولفظه فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الخطابي هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. قالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل. ولو اغتسل لم يصح منه ذلك، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم. قال أصحاب الرأي له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، ولكنه لو كان تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي. عبد الواحد. قالت سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوب الدم، قالت تغسله، فإن لم يذهب أثره فالزهير بشيء من صفرة. وقالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحيضن جميعا لا أغسل لي ثوبا. حدثنا محمد بن كثير الذي أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن عند مسلم يذكر مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيضني، إذا صابه شيء من فم فمن بلت بريقها ثم قصاد بريقها. حدثنا يعقوب إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن قال ابن مدين أخبرنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة فسألت امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبد إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا به، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي به. وأما المتنشطة فكانت إحدانا تكون منتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحسن على رأسها ثلاث حملات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أضافت على سائر جسدها. حدثنا عبد الله بن محمد. الحديث الأول حديث عائشة كانت تأخذ من ريقها إيش؟ فإذا أصابه شيء من دم بلت بريقها ثم قصات بريقها. فإذا أصابه شيء من دم ويبس بلت بريقها، أي دلت بنداوة ريقها ثم قصات، أي دلكت بريقها، وفي نسخة بظهورها. ولعل عائشة رضي الله تعالى عنها تغسله بعدما تقطعه بريقها، ولم يذكر الراوي. ويمكن أن يكون الدم قليلا ما هو عنه فلا تغسله، هذا إذا كان بعد الفراغ من الحيض. وأما إذا كان هذا في زمان الحيض فلا يلزم غسلها، وإن كان كثيرا الله أعلم. وأما إذا كان إيش؟ وأما إذا كان هذا في زمان الحيض فلا يلزم غسلها. وإن كان كثيرا الله أعلم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النبيلي وأخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطورة تصلي فيه؟ قال تنظر فإن رأت في دما فلتقرص بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصلي فيه. حتى أنا عبد الله إن وسلمت عن مالك عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم تنضح بالماء ثم تصلي. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن حارون حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يوسف حارون حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد جعل ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حسي ثم اقرصي بالماء ثم انضحي. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد وحدثنا مسدد لا قال حافظ. قال التحويل لم يتحدث ما شاء الله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد حدثني علي بن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم بنت محصن كسمين قال سمعت أم قيس بنت محصن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون بالثوب قال حكي بضلع وصلي بماء وسد. حدثنا النويلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح بضلع لكف الصاد المعجم. وأما النام فتفتح في لغة السجن ضلع على وجه العنب. يجوز لغة. حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عطاء عائشة قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع في تحيض وفي تصيب الجنابة ثم ترى في قطرة من دم فتقصع بريقها. حدثنا محمد بن كثير قال شبال هذا تقصع بريقها أي تدلك بريقها كأنها أرادت أنها لا تغسلها لقلتها وكونها معفوا عنها. إيش كونها معفوا عنها؟ إيش حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم أخبرنا ابن الله أن محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن نافع قال سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب في عندك الحديث؟ ما عندنا الحديث أبدا. نعم يعني الحديث بشهادة من موجود أبدا مطلق. السنة نشوف قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ذوق في تحيض فإن أصابه شيء من دم بلت بريقها ثم قصات بريقها. باب الصلاة في الثوب الذي عندنا حديث آخر بارك في شم عندنا حديث غير وش اللي عندكم؟ حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا تلاهيئة أن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال شيء في غسل الدم ولا يضر في أحد. هذا مو عندك هذا. شو الشرح؟ الشرح. قال هذا الحديث ورد في بعض النسخ هنا أيضا. فعلى هذا ومقرر مع ثاني حديث جماعة. الحديث حديث هولة هذا ثابت يا أبي داود. حتى ابن حجر أجاه في بلوغ المرام لأبي داود حديث هولة. فإلا ما في أثره قال يكفيك الماء ولا أضر في أثره إلا أن قادر ليشتهد ضعيف. سم أحسن الله عليك.